فقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قام عمير بن حمام مع من معه من المجاهدين في سبيل الله يبتغون فضل الله. قال عمير رضي الله عنه: جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدفعك أن تقول بخن بخن؟ لماذا تقول ذلك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. فرح الرجل أن يكون من أهل الجنة، فأخرج تمرات من جيبه يأكلها يتقوى بها على الجهاد، أكل بعضها ثم قال لنفسه: إنها لحياة طويلة، حين أبقى لآكل هذه التمرات. فألقى بتمراته وأخذ سيفه وانطلق إلى أعداء الله يقاتلهم حتى قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى. استطال الحياة الدنيا أن يأكل فيها تمرات، إنها حياة طويلة. أين كان عقل هذا الإنسان؟ وأين كان تفكيره في هذا الوقت رضوان الله تبارك وتعالى عليه؟ إنه في الجنة، إنه يريد الجنة ولا يريد أن يعوقه عنها شيء. فلذلك قال: بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض، أنطلق إليها فلا يؤخرني عنها تمرات آكلهن. هذه كانت نظرتهم لما رباهم النبي صلوات الله وسلامه عليه على ذلك، أن يعيشوا في الدنيا وعقولهم في الآخرة، وقلوبهم معلقة بهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، التي أعدت للمتقين. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. أعد لهم ما استطعتم من قوة، وفي حال قوتكم إن جنحوا للسلم والمسالمة فاجنحوا لها وأنتم أقوياء، ولا تتركوا الإعداد أبدا. فإذا أرادوا بالمسالمة المخادعة لا تخف منهم، فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. ما أعظم كلام الله سبحانه حين تتدبرون فيما يقوله في وعده، وقوله الحق ووعده الصدق سبحانه تبارك وتعالى. يعد المؤمنين بهذه الجنة العظيمة، وعد من الله. يعد المؤمنين في الدنيا بالنصر، وأنه يؤلف بين قلوبهم. لو أنهم أخذوا في الأسباب من أجل ذلك ألف بين قلوبهم، ما أعظم هذا. الله سبحانه تبارك وتعالى أرسل النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى أمة أمية كانوا متناحرين. كان إذا لطم الرجل منهم لطمة تأبى قبيلته إلا أن تقتص، ولو قتلت القبيلة الأخرى عن بكرة أبيها حتى تقتص من هذه اللطمة. ما كانوا يبتغون مصالحة أبدا، وتدوم الحروب بينهم 70 عاما و40 عاما، وتدوم عقودا كثيرة على أسباب تافهة واهية. هذا تفكيرهم، كانوا متناحرين لأن حبهم كان على الدنيا. أما المؤمنون فتحول هذا الحب إلى حب على الآخرة، إلى حب في الله سبحانه. ولذلك يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله. أوثق عرى الإيمان، العروة ما تجعل فيها الزرار، هذه العروة حين تربط ثيابك عليك تزمها عليه وتضمها، وتريد ألا ينفك هذا الثوب، تقيده بزرار وعروة، بزر وعروة، هذه العروة. العروة حلقة يوضع فيها المسمار فلا تنفصم الحلقة الحلقة، ويمسك بها هذا المسمار. تريد عروة وثقة، عروة حلقة معلقة في أعظم ما يكون في جنة الله سبحانه. حبل الله طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، تريد أن تتعلق بهذه العروة فلا تنفصم العروة ولا تنفصل أنت عنها، إنها المحبة في الله سبحانه. أوثق عرى الإيمان، أوثق وأعظم ما تتمسكون به أن يحب بعضكم بعضا في الله سبحانه. الحب في الله والبغض في الله، أن تبغض الإنسان لأنه عدو لله، فتكون محبتك طاعة لله، ويكون بغضك للإنسان في طاعة الله وليس للهوى. والموالاة المناصرة، أن تنصر ليس لعصبية ولا لجاهلية، لا لدنيا ولا لمال ولا لمنصب، ولكن تنصر ابتغاء وجه الله، تنصر على الدين، تنصر الإسلام. أين جند الله؟ أين من يتمسكون بدين الله؟ تكون أنت معهم، لا تكون عليهم أبدا. تنصر الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصر الله هذا أقوى عرى الإيمان، الموالاة في الله. والمعاداة في الله، أن تعادي وأن تحارب وأن تقاتل أعداء الله، لا أن تقاتل المسلمين، لا أن تقاتل أولياء الله، لا أن تفرق المسلمين، ولكن تقاتل أعداء الله سبحانه تبارك وتعالى، والمفسدين والمخربين في الأرض. أعظم عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. كان العرب متنافرين متفرقين، يقتتلون على أتفه الأسباب. كانت عندهم الحمية العصبية. جاءهم النبي صلوات الله وسلامه عليه يدعوهم إلى الله سبحانه، ما قدر أن يؤلف بين قلوبهم، إنما الذي ألف الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لا تقدره، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره، لا أحد. لو اجتمع أهل الأرض يريدون شيئا لم يقدره الله لم يكن إلا أن يأذن الله سبحانه. فأذن الله وشاء وقدر وقدر على كل شيء سبحانه، فلين هذه القلوب، أخذها من حب الدنيا إلى حب الآخرة، إلى أكمل ما يكون. هذا الكمال، النظر في الآخرة، التحاب من أجل الله وفي الله ليس في الدنيا. فإذا بهؤلاء المتنافرين من المهاجرين، كانوا في جاهليتهم أعداء، صاروا بعد إسلامهم أحباء، متحابين في الله، متناصرين في الله، ينصرون دين الله، يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أمره ربه سبحانه أن يجالسهم وأن يكون معهم وأن يجلس مع هؤلاء المهاجرين الفقراء. قال: ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، لا تبتعد عيناك عن هؤلاء، لا تصرف نظرك عن هؤلاء ابتغاء الحياة الدنيا. وحاش له صلوات الله وسلامه، علمه ربه فأحسن تعليمه، وأدبه فأحسن تأديبه، فهو يجلس مع الفقراء ومع المساكين ويقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، صلوات الله وسلامه عليه. صاروا بعدما كان عند كثيرين منهم الغنى، صاروا فقراء، هذا مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان غنيا، كان شابا فتيا، كان من أجمل الناس ومن أقوى الناس ومن أغنى الناس، وأمه كانت غنية جدا وكانت متعلقة به، فلما دخل في الإسلام إذا بها تبغض ذلك منه وتحاربه على ذلك، افتقر مصعب رضي الله تبارك وتعالى عنه وهاجر إلى المدينة قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه، ودعا إلى الله سبحانه، فدخل الكثيرون بفضل الله ثم بدعوة مصعب بن عمير دخلوا في الإسلام، وما طالت حياته رضي الله تبارك وتعالى عنه، قتل شهيدا في يوم أحد، قتل شهيدا مقبلا غير مدبر، مجاهدا في سبيل الله سبحانه. هذا الشاب الفتي الغني الذي صار مهاجرا مؤمنا فقيرا، لا يجدون له ثوبا يكفنونه به إلا ثوبا قصيرا، إذا غطوا به رأسه بدت قدماه، وإذا غطوا به قدميه بدا رأسه، رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه وأن يغطوا قدميه بشيء من العشب، رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا مصعب ماذا فعل فيه الإيمان؟ جعله فقيرا، جعله مسكينا، جعله قتيلا، صار شهيدا، صارت له هذه الجنة العظيمة الواسعة، صار له الرضا من الله، فكلم هؤلاء وقال إني قد رضيت عنكم، رضي الله عز وجل عنهم، وأنزل آيات فيهم في سورة آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما أتفه الدنيا وما أقل ما فيها وما أعظم الآخرة، إنها الخلود، البقاء الدائم، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون خالدين، هذا جزاء المحسنين ونعم أجر العاملين. دخل الإيمان القلوب، صارت القلوب ممتلئة بالإيمان، فرحة بقضاء الله سبحانه تبارك وتعالى وقدره، ما تسخطوا على ربهم أبدا، حتى وإن كان بعضهم أحيانا لعله ينظر إلى الدنيا فيحزن، فإذا به سرعان ما يراجع نفسه ويرجع إلى ذكرى الدار، الدار الآخرة. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن الأنصار حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأموال على المؤلفة قلوبهم، حزن فريق من الأنصار، فذهب سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله، قال فريق من الأنصار إن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم المال بين الناس ورجعنا ولم يعطنا شيئا، قد وجدوا في أنفسهم يا رسول الله، وجد هؤلاء في أنفسهم حزنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مالا يتألف به أقواما. قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قلت أنت؟ قال يا رسول الله وهل أنا إلا رجل من قومي؟ ولكن ما قلت ذلك، أنا رجل منهم ولكني لم أقل ذلك، ليست هذه مقالتي. قال فاذهب فأتني بهم في هذه الحظيرة، في مكان حوش متسع، ائتني بهم بقومك بالأنصار. فذهب سعد وأتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال لهم يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم قالوا هو ما بلغك يا رسول الله. وكانوا قوم صدق لا يكذبون. هو يعاتبهم، ما هذا الذي قلتموه؟ قالوا هو الذي قلناه، ولم يكذبوا، لم يقولوا ما قلنا، ولكن قالوا قد قلنا فعلا هذا الذي وصلك. قال يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألف الله عز وجل قلوبكم بي؟ ما يقول شيئا إلا ويقولون الله ورسوله أمن. نعم، المنة لله والمنة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من علينا ربنا ومن علينا رسولنا صلوات الله وسلامه. قالوا هذه المقالة فصدقوا. فلما عاتبهم قالوا وصدقوا، الله ورسوله أمن. فلما قال ذلك ورد عليه بهذا الرد الجميل، قال والله لو شئتم لقلتم غير هذا. يمدح أدبهم، يمدح صدقهم، يمدح جمال كلامهم مع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه لما قالوا الله ورسوله أمن. هو يجيب عنهم، لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك، جئتنا فقيرا فأغنيناك، جئتنا وحيدا فآويناك، لو قلتم لصدقتم ولا صدقتم، لو قلتم ذلك لصدقتم ولا صدقتكم فيما قلتم. قالوا الله ورسوله أمن، وبكوا حتى أخضلت دموعهم لحاهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. كافأه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالدنيا، الدنيا وزعها على المؤلفة قلوبهم، فقال إني أعطي الدنيا وهي لعاعة، يذهب أحدهم بالشاة والبعير، أما ترضون أن يذهب أحدهم بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أما ترضون بذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله، قد رضينا، رضينا بذلك. قال والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، لو سلكت الأنصار واديا وسلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار. اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثرا. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يطيب خاطر الأنصار ويقول وددت أنني أنصاري منكم، لولا الهجرة وعظيم فضل الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس دثار، والدثار الثوب الخارجي، الدثار. أما الأنصار فهم أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول والأنصار شعار، وهو الثوب الذي يلي شعر الإنسان وبدن الإنسان. الأنصار شعار والناس دثار، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. هذا الكلام الذي قاله لا ينطق عن الهوى، إنما وحي من الله سبحانه تبارك وتعالى إليه، يوحي إليه بما يطيب القلوب، يوحي إليه بما يؤلف بين الناس بين المؤمنين، والذي يؤلف حقيقة هو الله سبحانه. سأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المؤمنين في كل مكان، وأن يوحد كلمتهم، وأن يرفع رايتهم، وأن ينصرهم على أعدائهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فربنا الكريم سبحانه تبارك وتعالى يقول لنبيه الحبيب صلوات الله وسلامه عليه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. والتأليف الجمع والالتحام والتلاصق، يجتمع المؤمنون ويحب بعضهم بعضا، لكن الله ألف بينهم، إنه لأنه سبحانه عزيز حكيم، عزيز غالب لا يغلب، أمره كن فيكون ما أمر الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأمر فتآلفت القلوب. إذا بهم يقوم بعضهم لبعض، يحب بعضهم بعضا، يكون أحدهم مع أخيه أعظم من أخيه في النسب، يكون محبته لأخيه في الله أعظم من محبته لأخيه في النسب الذي لم يدخل في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. ألف الإيمان بين القلوب. ولهذا أسباب كانوا وهم في دار الهجرة في مكة، ألف الله عز وجل بين قلوب المهاجرين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وآخي المهاجرين بعضهم مع بعض، فلان أخو فلان وفلان أخو فلان، وكانت هذه المؤاخاة تستلزم منهم المناصرة والتوارث أيضا. فلما هاجروا إلى دار الهجرة إلى المدينة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار: فلان المهاجري أخو فلان الأنصاري. والذي يجمع هؤلاء الله سبحانه تبارك وتعالى. الأنصار صارت قلوبهم معلقة بالله سبحانه، فإذا بهم يتنازلون عن بعض من أراضيهم، عن أموالهم، يقول الرجل منهم لأخيه المهاجري: خذ نصف مالي، خذ نصف أرضي، وإن شئت أنزل لك عن إحدى زوجاتي، أنا متزوج باثنين، أنزل لك عن واحدة. ظن أنه يجوز ذلك، وإن كان هذا بعد ذلك لا يجوز، ولكن شدة المحبة وصلت أن يقول أحدهم ذلك لأخيه. أما المهاجرون فكانوا يتورعون ويتعففون، فيأخذ أحدهم ما يحتاجه فقط، ثم يقول له: بارك الله لك في أهلك ومالك، أمسك عليك أهلك ومالك ودلني على السوق، ويذهب إلى السوق. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، يرفض أن يأخذ شيئا من أحد، ويذهب إلى السوق يبيع ويشتري حتى يرجع بمال، وصار بعد ذلك من أغنى أغنياء المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان مليونيرا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا: وكان لا يؤدي زكاة. لماذا لا يؤدي زكاة؟ شرط الزكاة أن يحول الحول على المال وهو معه، يعني أن يبلغ مالك نصابه وأن يمر عليه عام. أما هو فعلم أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة، فكان ينفق ماله كله قبل نهاية العام، يبتغي أن يكون مثل هؤلاء الفقراء السابقين إلى الجنة، ويأبى الله إلا أن يعطيه أكثر فيرد عليه أكثر من ذلك. ينفق يقول: والله لأزاحمنهم بالركب، أزاحم بركبتي وأزاحم بكتفي حتى أدخل معهم الجنة. فينفق فيعطيه الله سبحانه فوق ما أنفق رضي الله تبارك وتعالى عنه. كانت القلوب معلقة في الجنة. هذا الزبير حواري رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قالوا كان له 1000 من الرقيق، عنده 1000 عبد، وكانوا كلهم يعملون ويغلون يأتونه بمال. 1000 عبد في كل يوم، لو جمع العبد درهما واحدا كان للزبير في اليوم 1000 درهم، كيف وهم يجمعون أكثر من ذلك؟ ماذا كان يصنع بهذا المال؟ كان يتصدق به رضي الله تبارك وتعالى عنه، ينفق ويتصدق. الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواري النبي صلوات الله وسلامه عليه، ينفق نفقة عظيمة. هذا الزبير أوصى إليه 6 من الصحابة، كانوا يحبون أن يوصوا له، معنى الوصية يقولون أنت وصينا على أولادنا وعلى بناتنا بعد وفاتنا، وزع عليهم المال، فإن كانوا غير بالغين وراشدين أمسك عندك المال حتى يبلغوا ويرشدوا وقسم عليهم هذا المال. فكان يأخذ هذا المال ويقول هذا دين علي، هذا المال دين علي. وديعة ودين، ما الفرق بين الوديعة والدين؟ الدين يدخل في ذمته ويلزمه بدله حتى لو ضاع هذا المال كله بغير تفريط منه لزمه. الوديعة الأمانة لم تدخل في ذمته إلا أمانة، فإذا تلفت بغير تفريط منه ليس ضامنا، فهو مع سخاء نفسه يقول لا ليست أمان، هذا دين علي، أنا غارم لهذا الدين في كل الأحوال. وماذا يصنع؟ ينفق على الأيتام من ماله هو، من ماله ينفق على الأيتام، فإذا بلغ هؤلاء الأيتام دفع لهم المال الذي تركه أبوهم. انظروا إلى جود النفس، ما الذي صنع بهم ذلك؟ إنه الإسلام العظيم، الإسلام. انظر إلى حالهم في الجاهلية كيف كانوا يتعاملون. الإرث في الإسلام وزعه الله عز وجل على ما سمعتم في سورة النساء في أولها وفي آخرها. أما في الجاهلية فكان الرجل إذا مات مصيبة نزلت على الرجل، على أولاده، على أهله، على زوجته، على ماله، مصيبة. مات الرجل، الزوجة يذهب أخو هذا الزوج أو عمه أو قريبه يضع يده عليها، صارت ملكا له، صار هو المسؤول عنها، إن شاء زوجها وقبض مهرها، وإن شاء ردت عليه المهر الذي أخذته من أخيه حتى يتركها. وكم لها من الميراث؟ لا شيء، لا ترث شيئا. المرأة تورث ولا ترث، هذه المرأة. الأولاد إذا كان فيهم كبير أخذ المال كله، أما الصغار فلا يأخذون شيئا. إذا كانوا أيتام بنات أو بنين جاء عمهم فأخذ المال وقال هؤلاء لا يركبون في الجهاد ولا في القتال، أنا أخذ هذا المال، هم لا يستحقونه. هذا كان حالهم في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كانوا كذلك في أول الإسلام، حتى أنزل الله عز وجل آيات المواريث فجعل الإرث لمن ذكر الله عز وجل، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما ذكره. كانت القلوب في الجاهلية متحجرة، لا ينظرون إلى اليتيم، حتى إن المرأة في أول الإسلام لا تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله هؤلاء بناتي، أبوهم فلان الذي قتل في غزوة كذا معك يا رسول الله، وجاء عمهم فأخذ ماله كله، بنتان لا مال لهما، كان لهما المال الكثير لأبيهما، جاء العم فأخذ المال كله، قالت يا رسول الله ولا ينكحنا إلا بمال، كيف أزود هؤلاء البنات إذا كبرنا لا مال له ولا يتزوجنا إلا بمال، ماذا أصنع؟ ماذا صنع؟ قال يقضي الله، أنا لا أقضي من عند نفسي، لا ينطق عن الهوى، ولكن الله يقضي في ذلك، وينزل قضاء الله سبحانه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فيرسل إلى عمهم ويقول أعطي الزوجة الثمن وأعطي البنتين الثلثين وما بقي فهو لك. هذه القسمة العادلة، قسمة رب العالمين سبحانه. قسم المال 24 جزءا، أعطي 3 منها للمرأة الثمن، وأعطي 16 للبنتين الثلثان، ثم الباقي وهو 5 فيكون لك 5. بعدما أخذ الجميع رد منها 19 للمرأة وبنيها وبناتها. هذا حكم الله سبحانه تبارك وتعالى. ما الذي دفع هذا الإنسان بعدما أخذ المال أن يرده؟ إنه الإيمان. أما في الجاهلية أبدا ما كانوا يعطون شيئا. هاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه وله دور في مكة، له بيوت في مكة عليه الصلاة والسلام، أخذها عقيل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا، أخذها جميعها ثم أسلم على ذلك. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع وسأله الناس أين تنزل يا رسول الله غدا، قال وهل ترك لنا عقيل من دور أو رباع؟ أخذها كلها، أخذ الدور والرباع كلها، وما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذها صلوات الله وسلامه عليه، إنه ترك مكة مهاجرة فلم يكن له أن يرجع إليها ولا أن يأخذ منها شيئا. كذلك المؤمنون الذين أسلموا بعد إسلامهم ورجعوا إلى مكة لم يحنوا أن يقيموا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم، ليس لكم أن تقيموا بعد حج أو عمرة إلا ثلاثا فقط، فعلام يشترون الدور ويأخذون شيئا فيها امتنعوا. ما الذي جعل ذلك في قلوبهم؟ ومكة أحب الديار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين، إنه الإيمان، يحبون ما يحبه الله. كونوا مدنيين، كونوا في المدينة، ليس لكم أن تتركوها وترجعوا إلى مكة، لا يجوز ذلك. فهم يصنعون، ألف الله القلوب، ملأها بالإيمان، فإذا بهم يطيعون الله في كل ما يأمرهم به. إنه المعيار، إنه الميزان. هل تحب الله؟ إن كنت تحب الله فحكم ربك سبحانه فيما شجر بينك وبين أخيك، حكمه في دنياك كما أنه الذي يحكم في أخراك، فهو كذلك الذي يحكم في الدنيا وفي الآخرة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم أزل العداوة والبغضاء من قلوب بعضهم لبعض، اللهم اجعلهم إخوة فيك متحابين، اللهم اجعلنا جميعا من المتحابين بجلالك، العاملين على رضائك، من عبادك التائبين العابدين، الحامدين السائحين، الراكعين الساجدين، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والحافظين لحدودك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين، اللهم انصر المجاهدين في سوريا وفي فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته.